الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح متن العقيدة القيرانية لأبو زيد القيراني عليه رحمة الله تعالى. وتبقى لنا اليوم، وإن شاء الله نترك آخر فصل يعني يكون الأسبوع القادم، نختم به هذا المتن المبارك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم. وقفنا عند الواجب تجاه الصحابة على الأمة، والإمام أو عليه رحمة الله تعالى ذكر في المد قال وأن خير القرون القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم حق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. هذا الفصل عقده الشيخ عليه رحمة الله تعالى، وكدأب يعني عقود متون العقيدة تجد في نهايات لا يخلو متن من متون العقيدة والكتب أي يبين واجب الأمة تجاه الصحابة رضوان الله عليه. وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنك يكون ما هو اعتقادك أو اعتقادك في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل. قد اصطفى الله عز وجل من الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، هو أفضل الأنبياء كما بينا من قبل أفضل أولي العزم، ثم اصطفى من بعد الأنبياء والرسل أفضل الأصحاب والحواري للنبي صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب الأنبياء جميعا، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه. وهؤلاء في الإجمال وفي المجموع الصحابة رضوان عليهم أفضل الخلق. وإن كنا سنبين أحيانا على التفصيل، ممكن قد تجد من بعض التابعين من قد يكون يعني في التعفير على أفضل من أفراد بعض الصحابة، لكن لابد أن نبين أن الصحابة على الإجمال وعلى الإطلاق هم أفضل القرون قرن الصحابة، وأفضل الخلق من بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة رضي الله عنهم، ولهم حقوق علينا، وهم الذين حملوا هذا الدين إلينا، هم الذين حملوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين جاهدوا في سبيل الله ففتحوا البلاد وأدخلوا رسالة الإسلام إلى هذه البلاد، حتى بلادنا هنا مصر والعراق والشام. كلما ما انتهى يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فتحت مكة قبلها، ثم دانت العرب في جزيرة العرب إلى الإسلام، من بعد ذلك بدأت الفتوحات من في عهد أبي بكر، رد في الردة أولا، رجع الناس إلى الذين ارتدوا، ثم في عهد عمر وعثمان وعلي، وبعد ذلك في دول الإسلام قد انتشر وفتحت بلاد كثيرة كما قلنا، منها مصر والعراق والشام وبلاد خراسان وما وراء النهر، ووقعت امبراطوريات الفرس والروم وأراضيها في أيدي المسلمين. وكل هذا كان من عمل الصحابة رضي الله عليهم ومن بعدهم، لكن الصحابة لهم السبق بأنهم الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبوه، نزل الوحي عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهموه وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا معناه وعملوا بذلك، لم يفهموا فقط ويعلموا، بل عملوا بهذا الدين وبهذا الوحي الذي نزل عليهم، فكانوا عقولهم أفضل العقول، أفهامهم هي أفهم أي أفضل الأفهام، ما فهموه وما عقلوه وما دبروه قد جمع الله عز وجل لهم لسان العرب لأنهم كانوا من العرب، وأيضا جمع لهم معاشرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي، ففهموا مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فهمهم أفضل الأفهام، وكان استنباطهم واجتهادهم أفضل، وكان تفسيرهم من بعد تفسير الله في كتابه لآياته أو تفسير النبي يأتي تفسير الصحابة رضي الله عليهم لآيات الله عز وجل. والعجب أن تجد ابن عباس حبر هذه الأمة قد فسر القرآن من أعظم التفسير التي نقلت عن مجاهد نقلها عنه ثم نقلت بعد ذلك، فتجد نرجع كثيرا في تفسير بعض الآيات إلى تفسير ابن عباس، تفسير ابن مسعود، إلى غير ذلك من الصحابة الكرام، ومنهم علماء وأكارم وأفاضل من علماء الصحابة نقلوا الفقه لنا وبينوا لنا كثيرا من الأحكام الفقهية. فتراث الصحابة لا تجده في أي دين آخر، ما تجد في أي دين من الأديان الأخرى حتى الأديان الكتابية أو السماوية، ما تجد سند أصلا، سند تأخذه من هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجد. ما حتى عند النصارى عند اليهود بينهم وبين أنبيائهم والأصحاب مئات السنين، حتى ممكن تصل لواحد بس فقط يروي وبينه من النبي أو الرسول الذي كان عنده مئات السنين ما وصل إليه. أما نحن بفضل الله تعالى علينا، وهذه منا أيضا، أن السنة نقلت ونقلت بأسانيدها إلى أن وصلنا الآن تأخذ يعني البخاري ومسلم وكتب السنة وصلوا بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذين حملوا ذلك لا شك الصحابة. وقد بينا من قبل أن هناك المكثرين من الصحابة كم في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحد يعلم كم من الذين يسمون المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية من الصحابة؟ كم الأول العدد تعلم؟ لا مش العدد الرواة، كم هم المكثرين؟ طيب أحد يعلم؟ أبو هريرة أو أكثرهم، من غير أبو هريرة رضي الله عنه؟ ومن ستة أو تزيد واحد يبقوا سبعة، ابن عمر، طيب عائشة الثالثة رضي الله عنه جميعا، أنس الرابع، جابر الخامس. وانت قلت عبد الله بن عمر، ابن مسعود. ايه عبد المسعود؟ طب وغير ابن عمر ليه؟ ده فيه مشهور جدا عبد الله، لابد ان يكون من المكثرين. عبد الله بن مسعود هو لا، عبد الله بن عمر بن العاص من المكثرين ايضا في ذلك. نشوف حد معنا. طيب المهم ان هؤلاء طبعا نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، و الله فلوس. لا امسحها من بحث الناس تفتكر بجد احنا كنا لا اساس الجروب عندنا. طب فاهموا ان مفيش اكيد هم مش عارفين كده مش عارفين كده خليها بقى. تنسيف اول ما اقراها يقول لي شيخ ويجوز كده، اقول له التعذيب المالي يجوز على فكره على بعض قوله يعني. لو فيها فلوس مش هيسيبنا سيف فيها. هتودينا في داهية انت. انت كده خلاص عم انتهينا علينا كده زبطت ايه خلاص. هو مفيش حاجة بتيجي يا ابني، ما تخافش حاجة. كده تبقى كملت لما كده تبقى كملت. طيب رجعنا قلنا قال وأن خير القرون يعني إيش؟ إنك تؤمن أن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله سلم وأمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب نرجع للصحابي، من هو الصحابي؟ ما هو تعريف الصحابي؟ الأول نرفع الأيد، ده عايز يقول لي تعريف الصحابي. ماشي أسباعي. أسلم وشهد إسلام الرسول، أسلم وشهد إسلام الرسول، تعريف غير مكتمل وغير تام. أمالك باللقب نبيه مكرم بيت مولات على ذلك. عبد الله هو من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به. خلاص ومات على ذلك. طب ايش الفرق اللي انت قلته واللي قاله مالك؟ وقال لقب، هو قال من لقب اصبر لقاه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. بس انت قلت اقوله تاني التعريف اللقب النبي ومن النبي ومات على ذلك. طيب وانت قلت من؟ لا قال من رأى النبي مؤمنا ومات على ذلك صح؟ او انا ليه مات على ذلك؟ ما الفرق؟ ممكن ده هو ممكن يكون لقاه بس ما رأهوش، يعني مثلا واحد يكون اعمى واحد كذا. احسنت. وابنه مكتوم اصفر من الصحابة. ولما هنا قال ايش الشيخ؟ قال رأوا. لذلك هو هنا هو أصب على الشيخ، لكن هو في نظر في مسألة رأوا. هذه العلماء تكلموا فيها على انه هو ممكن يلقاه ولا يراه، فالأولى ان تقول لقب عشان ايش؟ الأعمى الذي لم يراه هو صحابي، يبقى المسألة مش بالرؤية، المسألة باللقاء. وطبعا كما انت قلت لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، اذا للقاء كافر. طب لقى كافر وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، على التعريف لقى مؤمنا، لقى كافرا ليس بصحابي. طب لقى مؤمنا كافرا ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحابي. بيسمى إيش؟ طبعا عندكم فكرة؟ بعضهم يسموه لا مش قصة تابعي ناعم، هو ماشي، هو يعني ما يسموه مخضرم عند أهل الحديث مخضرم، لكن هو طبعا هيبقى بين التابعي والصحابي كأنه. طيب ال ال ال ال طب لو لقاه وآمن ثم العياذ بالله ارتد، طب لو ارتد ورجع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، آمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ورجع صحابي، لأنه إيش؟ مات مؤمنا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وإن تخللها ردة. لذلك بعض التعريفات يقول لك من لقى، يزيد بقى في التعريف كده، من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وإن تخلل ذلك ردة، لأن في البعض ارتد ورجع. لذلك بيقيدوا بيزودوا في التعريف، هذه تجدها في بعض الكتب، من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللها ردة، عشان أيضا اللي ارتد ورجع يظل عليه الصحبة موجودة لم ترفع من عليه. وكأن هنا فيه يعني وكان نعم ذاك الله خيرا أتيت بالتعريف بالقيد. فقال هنا وأن خير القرون يعني معروف ان لابد تؤمن ان خير القرون القرن الذي راوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا يعني لقيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاولى، وهو الذين وهذا هو تعريف الصحابي رضي الله عنه. قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا طبعا ليش من اين اتى بالذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ يعني ليش هو قال بايش؟ حديث سلم. نعم خير حديث عمران بن حسين وابن او ابن مسعود في المتفق عليه. يعني ايش المتفق عليه عبد الله؟ يعني هو الشيخان لو مسلم. احسنت، لما الغلطه مش معانا هنسيبك كده، انت المفروض الحاجات دي مقصرها شويه. فقال هنا، قال يا سلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في روايه ايضا ثم الذين يلونهم، بعض العلماء قالوا ثلاثه او اربعه، لكن هو المتاكد ان هي ثلاثه قرون قرن يا سلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، تسمى القرون المفضله قطعا ثلاثه. وفي روايه ان ممكن تزيد واحده، لكن القطعي ان هم ثلاثه قرون. طب والقرن هم بيسموه ايش هنا على سبيل الجيل؟ هو طبعا المتعرف عليه ان القرن 100 عام عندنا، يعني اللي اشتهر فيه، فتكون المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة هي القرون الخيرية التي تقصد في الأمة. وهذه مهمة جدا تعلمها، لأنك لما تيجي ترجع في مسائل وتقول مثلا القرون الخيرية قالوا فيها أصحاب القرون الخيرية في العقيدة مثلا أو كذا، وهي البدع اللي تأصلت في غالبها بعد القرون الخيرية، وإن كان في نواة ظهرت في بعض القرون هذه، لكن البدع تأصيلا وكتبا وتأليفا وانتشارا بعد القرون الخيرية أو في آخر القرون الخيرية. ده كما كان عليه أصحاب هذه القرون من اعتقاد سليم وصحيح، تجد هو اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي هو اعتقاد الصحابة أصلا بعد ذلك أو قبل ذلك. نقول قالوا أفضل الصحابة، بدأ يتكلم في أن الصحابة يذكر أفضل الصحابة، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، لأن في تفاوت الصحابة، يعني في تفاوت كما في تفاوت في الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن طبعا هم كلهم انبياء ورسل، لكن في اولو العزم من الرسل ثم الانبياء الاخر، ثم حتى في اولو العزم تكلمنا عن في افضليه، فكذلك الصحابه لهم تفاضل ايضا. وهنا اتفاق بين علماء السنه ويكونوا اجماعا ان افضل الصحابه اولا هم الخلفاء الاربعه. الخلفاء الاربعه وهم احد العشره المبشرين، من احد الاربعه من العشره المبشرين بالجنه، وهم قال افضل الصحابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها من النواجس. وفي حديث ثاني قال الخلافة بعدي 30 عاما، فثلاثون عاما وقفت عند بعد مقعد مقتل علي ب29 عاما وستة شهور إلا أيام، ثم اكتملت إلى تنازل الحسن رضي الله عنه ابن علي لمعاوية، وسمى عام الجماعة، لأن اجتمع أهل الإسلام بعد تنازل الحسن لمعاوية، اجتمعوا على معاوية، وكان معاوية رضي الله عنه أول ملك، يعتبر ملك راشد أيضا حتى، لكن في فرق بين الخلافة والملك، لأنه بعد ذلك ولى العهد ليزيد ابنه إلى غير ذلك والدولة الأموية. فكانت الخلافة 30 وهي فيها الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وما تبقى بعد ذلك من شهور في الحسن تنازل بعد ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بين طائفتين. وكان هذا كانت معجزة من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى الحسن كان يلعب صغيرا فقال إن ابن هذا سيد وسيصلح الله عز وجل بينه أو يصلح به بين الطائفتين. فكان فعلا تنازل الحسن عن الخلافة بعد مقتل علي لمعاوية، جمع المسلمون على معاوية، فأصبح انتهى الخلافة اللي كان موجود بعد مقتل علي رضي الله عنه وأرضاه. فدل ذلك على أن الخلفاء الراشدين أفضلهم كمان أبو بكر بالإجماع، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وإن كان في خلاف عند أهل السنة والجماعة بين عثمان وعلي، أن بعضهم يرى تقديم علي على عثمان، والصحيح هو كما أراد الله كونا أن تكون الخلافة هكذا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وإن كان بعض علماء السنة يتوقفوا بعضهم يعني يتوقف بعد أبو بكر وعمر في الأفضلية بين عثمان وعلي، والبعض يقدم علي، والغالب والراجح هو قول الجمهور الصحابة وغير ذلك بتقديم عثمان كما ذكر ذلك في الترتيب. ثم يأتي من بعد الأربعة من باقي العشر المبشرين بالجنة. احنا مش هنقلبه درس السيرة يعني، لكن هو الصحابة لابد طبعا نتكلم يعني السيرة نتكلم فيها يوم الخميس، لكن هو العشر المبشرين بالجنة استكمالا. ثم بعد العشر المبشرين بالجنة من؟ أحد يعلم؟ الصحابة. لا لسه في ترتيب، من بعد العشرة؟ يعني من بعد العشرة يأتوا في الأفضلية متي تتكلم؟ ممكن أهل بدر. نعم أحسن أهل بدر. حتى لما جاء كنا نعد أفضلنا أهل بدر من بعد العشرة، ثم من بعد أهل بدر أترك المهاجرين والأنصار ككل، لكن هم منهم إحنا بنتكلم عن الترتيب في الأفضلية بعد أهل بدر، إيش الحادثة التي جاءت بعد ذلك وأظهرت أفضلية الصحابة فيها؟ لا ليست أحد، بيعة رضوان ثم أهل بيعة رضوان. هل ترتيب هكذا عند العلماء السير والتاريخ وعند أهل يعني السلف؟ يقدم العشر والأربعة الأول الخلفاء ثم باقيهم اللي هم العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة رضوان. ومن ذلك أيضا في بقى تفضيل آخر، تفضيل المهاجرين على الأنصار أيضا. والحقيقة الرجوع في ذلك كله لما جاء في الكتاب والسنة، يعني هو يرجع لذلك في الكتاب والسنة. ومسألة الصحابة نعم سؤال ولا لو سؤال ننتظر؟ أنا عايز أسأل سؤال بس. طب اتفضل. بس أنا مش قصدي حاجة، يعني هو دلوقتي يعني المغرب دارت هنصلي. أيوه ماشي. لازم هنصلي دلوقتي حالا. أنا عايز أصلي. عايز تصلي تحت انزل مفيش مشكلة. مش هصلي تحت، أنا هصلي معاكم بس أنا أسأل يعني. عادة لا نؤخر، بس هو عشان احنا تأخرنا الأخر فهي هنتابع الجزئية دي وهنصلي متقلقش إن شاء الله. لكن مسموح لك لو عايز تصلي تحت، احنا بنصلي جماعة هنا مفيش حرج. مسألة الصلاة أنا لا أحرج على أحد فيه، اللي عايز ينزل مش أي مشكلة فيه. بارك الله فيك، جزاك الله خير على حرصك. قضية الصحابة قلنا قضية مهمة جدا من القضايا العقدية أصالة، وسنبينها يعني لأن هي الآن أصبحت مفصلية بين أهل السنة والجماعة بين الروافض الخبثاء، لأن الروافض يسبون الصحابة ويسبون عائشة رضي الله عنها ويسبون أبو بكر وعمر، وهذا سب عائشة وسب أبو بكر وعمر ورمي عائشة بما رموا به هذا كفر، وقولهم أيضا أن القرآن محرف وأن الذين عنده قرآن فاطمة هذا كفر أيضا، وهم الآن يروج لهم عن أنهم من أهل الإسلام أو كأنه لا فرق بين أهل السنة وأهل الشيعة والروافض. وأنتم تعلمون طبعا ما يحدث في الأمة وما يزين، كأنهم هم أصلا أهل النفاق كله، هم الذين يتعاونون مع الكفار على أهل السنة، وهم يذبحون ويقتلون في أهل السنة في كل مكان، في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي إيران طبعا حدث ولا حرج، إن ما فيش أهل السنة لا تقام جمعة أصلا في إيران بالكلية، ما فيش مسجد يقام فيه جمعة أصالة، وهم أصلا لا يصلون جمعة أصالة كالرافض، كما ينتظرون صاحب السرداب لما يخرج لهم. فهم هم الأخبث الخلق، لابد أن تعلموا هم يسبون الصحابة، هذه مفصلية. ليش تقول المفصلية عندنا؟ لابد أفهمها لك تعلم الفرق بين السنة وغيرهم من عقيدتهم في الصحابة رضي الله عليهم. هم لا كفروا الصحابة بالكل الأربعة عندهم أو كما يزيد، هم دول اللي عندهم فقط الصحابة، واتهمون طبعا اتهمون في ذلك. هذه مسألة مفصلية في العقيدة، أننا لابد أننا نبين عقيدتنا في الصحابة الكرام. قال وألا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ويظن بهم أحسن المذاهب. يعني هنا يتكلم طبعا على أنه لا يذكر أحد من الصحابة إلا بأفضل الذكر والتغضية عليهم، ذلك من السنن التي لا بد أنك لما تكمل تصلي عليه وسلم وتذكر الصحابي تتردد عن الصحابة أيضا، لأن الله قد رضي عنهم. وهذه قلناها أصبحت هي ليست خصيصة للصحابة لكن هو غالبها للصحابة، لكن لا يمنع أنك ممكن تدعو لأحد بأن يرضى الله عنك، لكن الذين رضي الله عنهم حقا هو الله هم الصحابة، ذلك من أهل السنة يتردون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يعني يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيتردون على الصحابة. ومن ذلك لك لا تذكر أحد منهم بسوء، ولا تلمس عليه، ولا تتكلم فيه، وتسكت عن الشجار الذي حدث أو نقول الخلاف الذي حدث بينهم، الفتنة التي حدثت سواء كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في موقعة الجمل وصفين وغير ذلك أو ما بعد ذلك أيضا، فهذا الذي تسكت يعني نسكت عنه. إذا أردنا أن نبينه بنبينه من باب التاريخ فقط، لكننا نعلم بأن كلهم أفاضل وكلهم صحاب، أن الذي اجتهد وأصاب له الأجران والذي اجتهد وأخطأ فله أجر واحد فقط. فذلك قال يمسكون كما قال ابن تيمية وغيره في كتبه يمسكون عما شجر بين الصحابة، وأي أثار جاءت عن الصحابة فيها تلميذ أو فيها شيء إما ستجدها كذبة أو موضوعة أو مبالغ فيها، حتى لو ما احنا الصحابة غير معصومين نقول نعم وقعوا في أخطاء، لكن نقول إننا بنجل قدرهم وعملهم للدين، ولا أحد معصوم غير من عصم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. هم اجتهدوا وأصابوا أو اجتهدوا وأخطأوا يحفظ لهم الأجر الاجتهاد، ومن أصاب له الأجر الثاني، ومن أخطأ يعفى عن خطئه باجتهاده. قال ويظن بهم أحسن المذاهب، يعني يظن بهم أحسن الآراء أحسن الآراء تظن بالصحابة، دائما تقدم لهم الخير وتحسن بهم الظن أصالة، وإلا لا تفعل كما فعل الروافض والخبساء والمنافقين وغير ذلك الذين أرادوا هدم الدين بهدم من حمل الدين. ولا بد تفهموا هم ليش بيفعلوا ذلك. هم لما يهد في الصحابة ويضرب أبو هريرة، وطبعا أبو هريرة ده عدو لكل العلمانيين وعدو لكل القرآنيون فقط اللي هم لا يؤمنون بالسنة، ده أبو هريرة بالنسبة لهم ده الشيطان الأكبر، لأن هو من أكثر المكسرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يكرهون السنة أصالة ولا يودون أن يهدموا السنة. فهو كيف يهدم السنة؟ يهدم الصحابة الذين نقلوا السنة. فيتكلم بقى عن أبو هريرة ويتكلم عن عن عن عن صحابي الثاني والثالث والرابع، سواء كان من روافد أو من غير الروافد الذين يعني يريدون هدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لن يستطيع أن يتكلم في النبي. لو تكلم في النبي وشرطا سيهجم عليه، لا أحد يتقبل. لكن هو يتكلم في مين؟ في من حملوا السنة، ويبتدي يلمز عليهم بقى في ذلك أصالة، ويشكك، يقول لك إزاي أبو هريرة أسلم قبل موت النبي 3 سنوات في خيبر، ويروي كل هذه المرويات وكيف كذا وكذا، كل ده قطح فين؟ في السنة أصالة، لكن هو بيلمز في الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك كما قالوا علماؤنا، قالوا ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لذلك انت ليش تفهم ان هؤلاء كل هؤلاء الذين يسبون الصحابة على باطل؟ قول الله عز وجل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ليش الذين آمنوا، دعوا لمن سبقوهم وليس بقلوبهم غل. أما هؤلاء الروافض الكلاب هؤلاء هم إيش؟ هم يسبون الذين سبقوهم، يسبون الصحابة وفي قلوبهم غل وحقد. لذلك الحمد لله ربنا حجب عنهم الجنة، لأن ربنا جعل الجنة لمن هؤلاء الذين يقولون هؤلاء ربنا اغفر لنا ولقلوبنا سبقوهم الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إيش؟ إنك رؤوف رحيم. ليس لهم بقى هم مفهوم المخالفة إلا الذين يسبون من قبلهم وفي قلوبهم غل وحقد، ليسوا من أهل الإيمان وليسوا من أهل الرأفة ولا المغفرة عند الله عز وجل، لتعلموا أن الله قد بيّن ذلك تصريحا في الكتاب. فهم أصلا الحمد لله حرموا من ذلك بقلوبهم التي فيها الحقد والحسد. هم أصالة ليسوا من أهل الإسلام حقيقة، هم دخلوا الإسلام ليهدموا الإسلام، هم مجوس، هؤلاء كانوا أصلا على المجوسية وأرادوا أن يدخلوا ليس حبا في الإسلام بل أرادوا أن يكونوا دخولا ليهدموا الإسلام بعد ذلك في قلوبهم غل أخبس على الناس من الكفار الصرحاء، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون فيه ما يبطنون من الكفر. لذلك وجب إعلاء قدر الصحابة وبيان ذلك. وطبعا يعني هذا وإن كان طبعا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين إشكال عند البعض لما قال بأن العامل في أيام الصبر منكم بأجر 50 من الصحابة، فالبعض ظن أن على علم قوي وأن صابر أن يكون ممكن واحد يصل لأجر أكثر من الصحابة. فعلى الزمان الذي سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال فالعامل فيهم على قالوا منا يصل قلبا منهم، يعني ايش؟ النبي يبين بان اجر العامل في الزمان الذي سياتي بعده لو لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم الازمنه التي فيها وفيها الفتن وغير ذلك الصبر فيها، العامل في ايام الصبر اجر 50 من الصحابه. البعض ظن انه ممكن ياتي احد فياخذ 50 اجر، نقول في هذا العمل فقط ممكن، لكن في اجمالا الصحابه هم الافضل. لكن في عمل اللي هو الصبر على امور معينه في الفتن او غير ذلك، من صبر في زمن الفتن فقد ياخذ اجر 50 من الصحابه، لكنه ليس معناه ان هذا افضل من الصحابه او على الاجمال، لكن في هذا العمل قد يؤجر هذا الاجر ان تسلط الاعداء عليهم وجاءت الفتن فصبر على ذلك وجاهد، فقد يكون له اجور عظيمه جدا تصل لاكثر من اجور الصحابه في بعض هذه المواقف نقوله. و هذه وإن كان نقول أيضا إن بعض من جاء من بعد الصحابة قد يكون بعض الأعيان أفضل من بعض أفراد الصحابة، لكن في المجمل الصحابة هم أفضل الزمن والقرون وأفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا يعني كلام مجمل طبعا، وإلا كلام في الصحابة يطول عن ذلك، لكن نكتفي بهذا القدر في العقيدة، لأنه تبقى لنا فقط أصول الختام في المتن به أصول أهل السنة، أصول أهل السنة العملية، كان مسألة الطاعة لأولياء الأمور والاتباع والجدال في المراء وغير ذلك، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه، إلى ما تبقى من المتن إن شاء الله نختم به الأسبوع القادم. نختفي نؤجل الأسئلة بعد الصلاة، لو في أسئلة خليها عشان ندرك الصلاة، وبعد الصلاة إن شاء الله ندخل في كتاب السنة لأبو داود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عايز يتوضأ يتوضأ عشان الصلاة.